أن تقدم لكم هذا الإصدار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع قضية التوبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا استقبال رمضان بتوبة، فهذا هو الأصل. وإننا على وشك رمضان، نقول أن رمضان على الأبواب، وهو الشاغل في هذه الأيام شغل الناس، شغل أهل التجارة بتجارتهم ودنياهم، وشغل أهل الآخرة بآخرتهم وإصلاح قلوبهم. يذكر عن أنس بن النضر رضي الله عنه أنه تخلف عن غزوة بدر، فلما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله، فرح بهذه الآية فرحا عظيما. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله. رجاء الرحمة الناس مفكرة سهل، ربنا رحيم، ربنا غفور رحيم، مش كده؟ هو ده الرجاء اللي الناس كلها بتحبه وفرحانة به، إن الله غفور رحيم، هو ده الرجاء. الرجاء فربنا سبحانه وتعالى جعل مين اللي يرجو رحمة الله؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هم دول اللي إيه؟ أولئك الذين يرجون رحمة الله، أولئك الذين يرجون رحمة الله. فأنس بن النضر فسح على نفسه، قال له ده أنا كده أنصاري، ما هاجرتش ولا روحت جاهدت، أرجو إيه بقى؟ يبقى العملية ضاعت. فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. طيب يعني فاتتني بدر، طب والله لو جت غزوة تاني بقى، لا ربنا هيشوف أنا هعمل إيه. إحنا كم رمضان ضاع مننا، كم رمضان بعد، كم رمضان عشناه غلط، كم رمضان ما اعتقدش فيه الرقاب، كم رمضان ضاعت فيه الأيام، ضاعت فيه الأنفس، كم رمضان ضاعت ليالي وضاعت أيامه، كم رمضان. فالراجل الصالح بقى لما يبص كده وراه على رمضانات اللي ضاعت، يبدأ يقول إيه؟ والله لئن أشهدني الله رمضان هذا العام لإيه؟ ليرين ما أصنع. لئن أشهدني الله رمضان هذا العام ليرين ما أصنع، ربنا يشوف بقى أنا هعمل إيه؟ طيب أنت ناوي على إيه؟ هو ده الموضوع بقى والقضية، أنت ناوي على إيه؟ ليرين ما أصنع، هتصنع إيه؟ هتصنع إيه؟ ناوي على إيه؟ احنا اتكلمنا في درسين اللي فاتوا اللي فاتوا اللي قبل منه، لازم التفرغ والانقطاع. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، انقطع، انقطع وتوكل وليكن ما يكون. فالشاهد يا اخوتاه، هي دي اللي احنا عايزين ندخل بها رمضان، ندخل رمضان السنه دي بنفسيه التحدي. ما هي حاجه من اتنين: يا ربنا يغفر لي، يا ربنا يقطع رقبتي من النار، فيش حل تالت. يا ربنا يغفر لي ايه؟ يأتيك رقبتي من النار. والكلام ده مش عايز أوانطة بقى، ده عايز شغل، عايز عمل، عايز عمل جاد وعمل حقيقي، عمل متوجه بإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن احنا نبقى نويين فعلا إن رمضان ده من أول ساعة من ليلة أول رمضان نبدأ القيام، ونبدأ قيام صح. سيبنا بقى من التهريج اللي عشناه سنين طويلة بنص جزء ونص ربع وربع وربعين وثلاثة، خلاص الحياة ما عادتش تحتمل والناس بتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واللي بيدفن في الأرض ما بيرجعش تاني. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، خلاص القضية ما عادتش تحتمل ان احنا نجرب ان احنا نصوم، واحنا رايحين بنتكلم مع واحدة ونبص على واحدة ونشوف فيلم ونقعد قدام فزورة ونضحك مع واحد ونهزر ونسلي صيامنا في قراءة جرنان وحل كلمات متقاطعة، ما عادش بقى خلاص. لا، ما هو يتصوم صح، يتصوم صح، فيش حل ثالث، صومها صح. انك من ساعه الاذان الفجر زي ما تكون كبرت تكبيره الاحرام ودخلت في الصلاه، شيء تكبيره الاحرام والانسان دخل في الصلاه يحرم عليه الاكل والشرب، فكده هي دي تكبيره الاحرام اللي هي ايه؟ اللي هي اذان الفجر، تكبيره الاحرام، دخلت في العباده الى اذان المغرب، خليك صايم، قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وإيه؟ وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطر. مش عايزين رمضان يبقى شكل شعبان، مش عايزين رمضان يبقى زي الأيام اللي قبلته، زي السنين اللي فاتت. عايزين رمضان السنة دي بقى على فكرة وعلم، رجاء إن ربنا يعتق رقابنا من النار، وربنا يعافينا من البلاء، وإن ربنا يثبتنا على الإيمان، وإن ربنا يصلح قلوبنا ويحبب إلينا الآخرة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وإن أول سبيل لتجديد الإيمان في القلب توبة. أسأل الله أن يرزقنا قبل رمضان توبة. بس توبة إيه بقى؟ ما إحنا توبنا قبل كده 20 مرة، مش بنتوب ونرجع يا ابني؟ بنتوب ونرجع تاني، ونتوب ونرجع تالت، ونتوب ونرجع 10، ونتوب ونرجع 50. وبعدين قلبك اتهرى من كتر التجارب. عارف انت لما تيجي تدور ويكون المرش ما بيلقطش، كل ما تجرب اكتر كل ما يحصل ايه؟ البطارية تنام، صح كده ولا مش معاها؟ ولا مش بتوع عربيات انتو؟ من كثرة التجارب الفاشلة قلبك مات، من كثرة التجارب الفاشلة في التوبة. جربت مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، دلوقتي ما بقاش ليك نفس التوب، ما بقتش قلبك فيه عزم انك تتوب. بتبقى تتوب وانت بتقول انا عارف ان انا خيبان وهرجع تاني. خلاص، هي دي قضية، ان من كتر التجارب الفاشلة فسدت القلوب، القلب تقطع، ترى ما عادش قادر يعمل اي اتجاه لربنا سبحانه وتعالى. خلاص، والمصيبة انه يستمر الباطل، وأن يستحل ما كان يراه حراما، وأن يلتمس لنفسه الأعذار، وأن يوجد لنفسه ويختلق المبررات. تبقى المصيبة أكبر، لأن الاعتراف بالخطأ والانكسار بين يدي الرب أصل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانكسار بين يديه. فمحتاجين توبة نصوح، توبة بجد، توبة زي ما ذكرنا شروطها 6: إخلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، ورد المظالم، والعلم اللي هو الإيمان بأن الله كان يراك حال الذنب، وأنه معك يسمعك، وأنه قادر عليك، وأنك بين يديه، وأنك في قبضته، وأنك يستطيع أن يعني يقضي عليك في أي لحظة. الإيمان، والأخيرة العمل الصالح. عشان كده لقائنا الليلة في علامات التوبة الصادقة. اللهم ارزقنا توبة صادقة. بعد ما قلنا المرة اللي فاتت علامات التوبة توبة الكذابين، يعني احنا ممكن نسميها بتاع المرة اللي فاتت دي توبة الكذابين، علامات الكذابين في التوبة، علل التوبة. نيجي النهاردة بقى علامات الصادقين في التوبة. اللهم اجعلنا من الصادقين. لأن كعب بن مالك لما تخلف وربنا تاب عليه، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. لما تخلف وربنا تاب عليه لأنه صدق في البداية، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وجلس في المسجد وجاءه المنافقون كل يذكر عذره، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يغفر له لك. استغفر لهم، قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. احنا لينا الظاهر والله يتولى، والله يتولى السرائر. الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يكن بشر لا يطلع على القلوب، فقبل منهم الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. حتى جاء ابن كعب بن مالك فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدم، اقترب اقترب. قال: حتى مست ركبتي ركبته. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم: قرب، تعال، أدنه أدنه أدنه أدنه. كلما يقعد قاعد مرعوب، داخل مرعوب، ويكاد المريب يقول: خذوني. فلما جلس بين يديه قال: يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي غيرك من أهل الدنيا لخرجت من غضبه، فإني أعطيت لسانا. قال: أنا لساني حلو وأعرف أتكلم كويس، وممكن أكذب عليك ببساطة، وأجيب مبرراتي وأشتغل أي حد قاعد، بس أنت لا، لأنني خشيت أن أذكر لك كلاما ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي. يا شباب، والله أنا بحبكم في الله وخايف عليكم، ما انت تضحك علي وعلى 10 زيي وتناقشني وتقنعني ان انت صح، بس من جواك بالله عليك الكلام ده لما تقوله لربنا يدخل عليه؟ هي دي الحقيقة بقى. ان الكلام اللي انت تقوله لي ماشي وتضحك بيه على نفسك ماشي، لكن لما تقف قدام ربنا كده يوم القيامة عريان غلبان شايف ذنوبك بعينيه وتقف قدامه كده وربنا يقول لك ليه عملت كده، تقول ايه الكلام اللي انت بتقوله لي بقى وتقوله لنفسك وتقوله للناس؟ الكلام ده ينفع عند ربنا؟ يرضيه؟ يسامحك بيه؟ يدخلك الجنة بسببه؟ هي دي القضية النهاردة، توبة الصادقين. الرجل كان فاهم، كعب بن مالك ده كان فاهم مش كده؟ رضي الله عنه كان فاهم، فاهم صح؟ قال له انا اقول لك كلام، ايه المشكلة؟ وترضى وعيش زي الناس معايشة. ولكن وبعدين؟ ما هو اللي يضحك علينا بالكلام ده الرجل اللي مفكر انه مش هيموت، لكن اللي عارف يقين انه هيموت ويقابل ربنا وانه هيتحاسب على الكلام ده. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، يرحمك الله، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم، فاتخذتموهم سخريا. التريقة بقى والتهريج والكلام، وتسول لك نفسك اللي انت عايزه ومشي حالك يا عم، حالك يمشي. الكلام ده يمشي النهاردة، لكن عند ربنا يمشي؟ اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. عشان كده كعب بن مالك لما خرج كل الناس قالوا له انت مجنون، قال له الم تكن تستطيع ان تعتذر بما اعتذر به المنافقون؟ انا ما كنت تقول زي يعني انت عامل لي فيها فتوة، يعني سمعنا انت اللي جدع فيهم؟ فكل الناس قالوا سمحنا، ورسول قال لهم قم فغفر الله لك وانتهت القضية. كل دول ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. ان ربك لايه؟ انت فاهمين يعني ايه بالمرصاد الاول؟ يعني ايه بالمرصاد يا اخي؟ يعني ايه؟ على الناصية. بالمرصاد يعني ايه؟ على الرصد، على الطريق، يعني في سكتك. هي دي ان ربك لايه؟ لبالمرصاد، ببساطة يعني بلغتنا العامية عشان نفهم، إن ربك لبالمرصاد، يعني أنت هتزوغ كده هتزوغ كده، يوم ما تطلع الشارع هتلاقيه مش هيسيبك، هيخلصوا كله منك في الدنيا للآخرة. قال الله عز وجل: أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. زوغ أنت بقى وتوه واكذب والعب ولف ودور، في الاخر هتلاقي ربنا قدامك وهيخلصوا منك القديم والجديد وانت اللي جبته لنفسك. عايزين توبه صادقه، اللهم ارزقنا توبه صادقه. باكد تاني يعني ايه صادقه؟ يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انك مهما ضحكت على الناس وخدعتهم مش هتخدع ربنا، ومهما كذبت على الناس وارضتهم الكلام ده مش هيرضي ربنا. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هي دي خلاص الكلام، اصدق مع الله بقى. طب ايه علامات انك تبت صح؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها. هو ده المقياس بقى. بعد ما توب انت كده احسن ولا الاول احسن؟ وهنا يحصل نوع من انواع التلبيس. اللهم انا نعوذ بك من تلبيس ابليس، يحصل نوع من انواع التلبيس. واحد ما كانش ملتزم، ما كانش ملتحي، كان بيسمع أغاني وبيعمل سيئات، يمشي مع بنات ما فيش مانع ويكلمهم، ما بيرتكبش كبائر صحيح، يعني هي ايه يعني، ما بيشربش خمرة ولا بيزني الزنا الفاحشة يعني، ولا بيسرق مال حد، ولكن ايه المانع انه يتفرج على فيلم عريان؟ يعني ما فيش كبائر. وكيف ما فيش كبائر كده؟ ما فيش كبائر يا جماعة، دي كبائر، دي أكبر الكبائر. هي إن يشوف زنا كأنه فعل زنا، هي بالعكس دي أشد. المهم يعني إن الإنسان كان عايش كده، بدأ التزم ربنا أكرمه وأعفى لحيته وبطل بقى الحاجات الحرام اللي كان بيعملها دي. قال له ده أنا كنت الأول أحسن من كده، ما كانش بيضيع مني الفجر، بدأ الوقت يضيع مني الفجر. ده أنا ما كنتش أبدا عمري أشتهي إن أنا يعني أخذ فلوس حد، دلوقتي الفلوس الحرام بدأت تدخل علي. لا، يبقى أنا كنت قبل التوبة بقى إيه أحسن. لا أبطل توبة، أحلقها بقى وامشي صح زي ما كنت ماشي. وقلت لكم إن القصة دي قبل كده، زي واحد كان ماشي في طريق رايح مسافر، فواقف يصلي في جامع وله لحية طويلة كده ما شاء الله، فدوروا على الخطيب، الخطيب ما جاش، بصوا الأطول لحية في الجامع، اطلع أخته. قال لهم والله ما بعرف، لازم تطلع. جه الغفير بتاع البلد وحط البندقية في دماغه، هتطلع تخطب ولا لا؟ طلع، طلعوه بالعافية. قال كلمتين، تعب نفسيا، نزل يعمل ايه بقى؟ حلق لحيته. طب وكان الصح انه يعمل ايه؟ هيتعلم. يعني انت ايه لحيتك دي جابت لك الموقف ده، فانت المفروض تنزل تعمل ايه؟ اتعلم بقى تخطب، عشان لما تتزنق في موقف زي ده تسد وتبقى راجل، مش ينزل يحلقها. هو ده اللي يحصل بقى، ان يبدا بقى يقول لا ده انا كنت الاول احسن من كده، والله انا كنت حاسس بايمانيات احسن من كده، والله انا كنت ايمانياتي احلى من كده، والله انا كنت ذنوبي اقل من كده الى اخره. ده كله من الايه؟ من التلبيس، من التلبيس الشديد على الناس. امال ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع؟ نفهمها دي ازاي؟ فعلا حقيقي هو كان احسن من كده قبل ما يلتحم، بعد ما التحى بقى اقل واوحش. ليه؟ الشيطان يا جماعه، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. مشكلتنا إن إحنا مش عاملين حساب الشيطان، هي دي المشكلة، إن إحنا مش حاطينه في دماغنا، لكن الشيطان حاططنا، حاططنا في دماغه. فهو مجرد أنت كنت معاه كان بيخدمك، صح ولا لا؟ كنت تبص لواحدة الشيطان يخدمك ويجيبها لك ويوسوس لك ويوسوس لا ويسهل المواضيع. كنت بتحتاج فلوس بيسهل لك المواضيع وينيم ده ويجيب ده عشان تسرق. كان بيديك تفكيرات، دايما يقول لك ايه؟ فكره جهنميه. هي كده فكره جهنميه، كان بيجيب لك افكار جهنميه تعمل بيها الحرام. فالمفاجاه ايه؟ المفاجاه الكبيره انه انت فوجئ الشيطان انك سبته ورحت على ربنا. يسيبك؟ لا، يسيبك فين؟ وراك. فيبدأ يسول لك حاجات. ابن القيم في كتاب إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان خطيرة قوي، الخمستاشر باب الأولين، الخمستاشر باب الأولين إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان، يقول إيه؟ ومن مكايده أنه يشام النفس. يشم النفس كده، يشام يعني يقرب منها ويعرف أحوالها، يشام النفس. فأي القوتين أغلب دفعه إلى الزيادة فيهما. يعني يشوف صاحبنا لما جيته، ها هو متشدد، اديله حتة تشدد، اديله حتة تشدد وزودها شوية، يحرم الحلال. هو مترخص، اديله حتة ترخص وزودها شوية فيحرم، فيحلل الحرام. هي كده الشيطان يدخل عليه من جوانب وجوانب وجوانب وجوانب ليفسدها عليك. عشان كده تشوف تلاقي نفسك قال له ده انا بقى كنت كويس، هو ده التلبيس، يضحك عليك، لا ده انا كنت احسن من كده، لا لا لا لا لا الموضوع ده مش نافع. طب وبعدين؟ لا لا انا ارجع زي ما كنت، كان احسن، والله كان ربنا رضي عني احسن من كده. تلبيس. اللهم انا نعوذ بك من تلبيس ابليس، نعوذ بك من كيد الشيطان. المصيبه انك تستسلم له. فعلامات التوبة المقبولة أن تكون بعد التوبة خيرا مما كنت قبله، أفضل مما كنت قبله، بعد التوبة أفضل مما كنت قبله. يعني بعد التوبة تحس إن قلبك أحسن وعينيك أحسن وودانك أحسن وإيديك أحسن ولسانك أحسن. ده كله لما يبقى قلبك أحسن. وعشان كده اشترطنا لصحة التوبة الأعمال الصالحة. بنقول ان كتير من الشباب، اللهم تب على شباب المسلمين يا رب، واصلح المسلمين والمسلمات او المسلمات اجمعين. كتير من الشباب يتوب ويجي يبقى مش عارف يعمل ايه. هو كان بيقف على الناصيه، كان بيتفرج له على فيلمين ثلاثه في الليله، كان بيقابل اصحابه يلفوا البلد مرتين 15 مرات، كانوا بيسهروا ويرجع وش الفجر. دلوقتي خلاص بطل الحاجات دي وتاب، يعمل ايه بقى؟ ما عندهوش حاجه يعملها، فيقعد فاضي. اللي لما يقعد فاضي لازم الشيطان يفتح له ابواب الشر. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. مش كده بس، ده انت محتاج انك تعمل اعمال فيها لذه، لان اعمال الباطل كان ليها لذات، صح كده؟ ما السيجاره كان ليها طعم، مش كده؟ والمشي مع البت وايدك في ايدها كان له طعم، والفرجه على فيلم كوميدي كان بينططك على الكرسي 50 مره. كانت حاجات جميله ولذيذه من وجهه نظرك. فلما تيجي تتوب بقى وما تعملش حاجه لذيذه، تحس بالحرمان، تحس بالفراغ، تحس بالفقد، فتضطر ترجع للحرام تاني. طب اعمل ايه جميل؟ عندك ايه لذيذ يا عم نعمله؟ كتير كتير قوي. والذ حاجه تعملها انك ترفع ايديك للسماء كده وتقول يا رب، جميل، وجرب وقول لي رايك. ترفع ايديك للسماء كده، عمرك رفعت ايديك كده؟ او النبي رفع ايديك كده صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر لحد ما الرداء وقع من على كتافه كده على اخر، يا رب. عمرك قلت له يا رب ارزقني قيام الليل، يا رب ارزقني لذه الصلاه، يا رب ارزقني متعه السجود، يا رب انزل على قلبي سكينه القران، يا رب حبب الي الايمان، يا رب متعني بذكر الله؟ طلبت الحاجات دي؟ ما طلبتش حاجات من دي. بتطلب حاجات كتير قوي بس ما طلبتش الحلاوه دي. ودي معلش ما تجيش غير بالطلب، ما تجيش غير بالطلب، صحيح بالطلب لازم تقدم عليها وتاخد وقت لحد ما تجيلك. هي دايما الحاجات الغاليه بتبقى كده، مش كده ولا ايه؟ الحاجات الغاليه والنادره لازم تبقى كده، فهي عند ربنا كده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. من اللذات الجميله اللي انت محتاجها تعوض بيها عن اللذات المفقوده لذه الخلوه والعزله والانس بالله. اللهم ارزق قلوبنا الانس بك يا رب. يبقى قعدته مع الناس مستوحش، سعادته قمه سعادته لما يبقى لوحده، لما يبقى لوحده كده واحد بينه وبين ربنا يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لذة جميلة انه يطلع فوق السطوح ويبص للسماء كده. كتير سألت الاخوة كانت اخر مرة بصيت للسماء وقلت سبحان الله كانت امتى؟ ما حصلش من زمان قوي، يمكن ما حصلتش خالص. الواحد يبص للسماء كده ويتأمل النجوم والكواكب وعظمة الله عز وجل اللي خلق كل ده ويقول سبحان الله. يبقى سبحان ربي العظيم طلع منين بقى؟ من قلبه. الخلوة لذة متعة انك تبقى لوحدك محدش شايفك، وتحس وانت محدش شايفك ان ربنا معاك. قال الله في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. تحس انك جليس الله قاعد مع ربنا. في حاجه اجمل من كده؟ متعه بقى ولذه وسعاده ونور على نور. لذات، في لذه كمان ممتعه، لذه الانكسار بين يدي الجبار، انك تبقى قاعد وانت قاعد لوحدك كده وتتذكر ذنب. وخصوصا يا جماعة مع العلم بقى، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، تتذكر ذنبي من الذنوب وتتخيل بقى انك وانت بتعمل الذنب ده كان ربنا شايفك وقريب منك وسمعك، وانك هتقف يوم القيامة بين ايديه وتشوف العمل ده بعينيك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، شوفه بعينيك وانت واقف كده وشايف عملك بعينيك وربنا سبحانه وتعالى قدامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان كده منك لربنا والعمل قدامك، وربنا يقول لك: عبدي لما صنعت هذا؟ تقول له إيه ساعتها بقى؟ والعمل قدامك أهو، شايف صورتك وانت بتعمل، مسجلين لك صوت وصورة، ما قدامكش غير ان انت ايه؟ تعترف، وتعترف يا فضيحتي، ساعتها ما تتذكر دي يقشعر جلدك: يا رب يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب توب تسترني، يا رب يا رب ندمت على دي ما تحاسبنيش عليها، احسن هضيع، خلاص حرمت يا رب. القشعريره اللي في جسمك دي وكلمتين الصدق لربك على طول خلاص، تحس بعدها بسعاده لما يسرى عنك وتستشعر رحمه الله قد نزلت عليك. يا جماعه دي لذات ومتع تسوي كتير، يدفع فيها كم؟ دي ملايين الارض ما تسويش ذرة من اللذات دي. والله بس احنا يا رب ارزقنا لذة الإيمان، يا رب لذة الشوق للنظر إلى وجه الله الكريم، الشوق نفسه لأنك تشوف ربنا، الشوق لذيذ، فما بالك بالنظر. وسألنا اللي بتاع كل مرة: يا ترى كانت امتى اخر مره اشتقت فيها لرؤيه وجه الله؟ ولا برضو ما خطر لكش على بال الكلام ده؟ انا اسف، استغفر الله العظيم من اللي انا هقوله ده، استغفر الله العظيم منه، ان الرجل الممثل الهندي، مش راجل ولا حاجه، الكافر الممثل الهندي لما جه القاهره كانت الناس هتتهبل عليه، صح ولا مش فاكرين انتوا الموضوع ده؟ نسيتوه؟ جريوا ونسوان ميل تبوس رجل تبوس جزمته، ناس عايزه تشوف ايه؟ تشوف مين؟ فما بالك انك تشوف ايه؟ الله، الله، تنظر الى الله، الله الله الله العظيم الجليل الكبير، انك تنظر الى وجه الله الكريم. مش ممكن، العقل يكاد يطيش من مجرد الشوق لأن ترى الله. يا ما نفسي أشوف ربنا، أرى وجه الله الكريم، فتعيش على المتعة دي، متعة الشوق للنظر إلى وجه الله الكريم. الصحابة قالوا كده: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ صحيح نشوفه؟ نعم عيانا يا رب، يا رب ما تحرمناش يا رب، ذلك كانت أكبر عقوبة أن تحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. ولو لم يكن لأهل الجنة متعة إلا النظر إلى وجه الله الكريم لكفى، ولو لم يكن لأهل النار عقوبة إلا الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم لكفى. قال تعالى: وإن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشاهد أن من علامات التوبة الصحيحة أن يكون بعد التوبة خيرا مما قبلها، تكون أحسن منها، أحسن مما كنت قبليها. ولو لبس عليك الشيطان وقال لك: لا أنت كنت الأول أحسن، قل له: اخسأ يا ملعون، أعوذ بالله منك، أنا اليوم أفضل. وتجتهد في أعمال صالحة تجد لذتها، ومنها ألا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الملك الموكل بقبض الأرواح: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. يفضل خايف، مرعوب، حزين، لحد ما ينزل الملك يقول له: ما تخافش ولا تحزن، تخافش، خلاص ارتحت. هاي قلنا من علل التوبة المرة اللي فاتت بتوبة الكذابين وثوقه واطمئنانه وكأنه أعطي منشورا بلا مال، واثق من نفسه قوي واطمئن للتوبة قوي، خلاص انتهينا، ما فيش تاني ذنوب. لا ما لا، مين قال لك كده؟ ده ياما ناس مشيت ووقعت. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا رب، ألا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الملك. تفضل خايف لحد ما تسمع قول الملك: لا تخافوا. الملائكة هتقول مين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هي الملائكة كانت أولياءك في الدنيا، ولا مين كانوا أولياءك؟ ولا الشياطين أولياءك؟ ولا العصاة أولياءك؟ ولا المجرمين أولياءك؟ مين أولياءك؟ مين أولياءك في الدنيا دي وانت عايش النهاردة؟ أولياءك يعني الولي والقريب والحبيب والصفي وصاحب السر عندك، ده اسمه الولي. وليك، وليك مين؟ ها؟ الملائكة ولا الشياطين؟ وليك مين؟ الصالحين من المؤمنين ولا الفسقة والمجرمين؟ وليك مين؟ اللي بيساعدوك على الطاعة ولا اللي بيساعدوك على المعاصي؟ وليك مين؟ هي دي القضية النهاردة. الملائكة يقولوا لمين؟ للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. زي ما كنا أولياؤكم في الدنيا نبقى أولياؤكم في الآخرة، ما تخافش، زي ما كنت معاك وعايش معاك في الدنيا هعيش معاك في الآخرة. فيا ترى أنت منهم؟ يا ترى لو مت دلوقتي تلاقي ملائكة يقولوا لك: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب. ومنها من ايه يا عم شيخ؟ من علامات التوبة المقبولة. من ايه؟ من علامات التوبة المقبولة انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. ذنوبك اللي انت عملتها في الدنيا يا ترى قد ايه؟ يا ترى شكلها ايه؟ يا ترى حجمها ايه؟ وزي ما قلنا بقى في اللقاء الماضي، اذا اردت ان تعرف عظمة الذنب فانظر الى عظمة من اذنبت في حقه. معلش انا اسف، هنقول تاني ونضرب المثال ليها، انك لو واقف في الشارع ماشي بعربيتك في اشاره، وقفت في اشاره واحد ملك يشاور لك، انت مشغول في تليفونك وفي كلاكسك وفي تذكيرك ومش واخد بالك وسايبه، اذا قالوا لك ده مقدم، ده رئيس المرور، نعم حضرتك تؤمر. طب لو قالوا لك ده لواء، طب ده الوزير، طب ده الرئيس، تبقى العمليه ايه؟ مش أعظم؟ مش أعظم؟ كل كلمة على قدها. فشوف أنت عصيت مين؟ عصيت مين؟ اللي دمر عاد بالريح، ودمر ثمود بصيحة، وغرق فرعون وجنوده. عارف أنت عصيت مين؟ عصيت اللي أمر ملك شال قرية كاملة يعني مدينة قد مدينة القاهرة كده على ريشة من جناحه رفعهم للسماء وقلبهم في الأرض. عرفت انت عصيت مين؟ اللي الكون كله في قبضته. عصيت مين؟ اللي أمره بين الكاف والنون. عصيت القادر القاهر. فاللي غلط مرة وما خدش حسابه ما يأمنش أبدا، صح ولا لا؟ يعني لما أكون غلطت في أستاذنا مرة وسبته وما اعتذرتش ولقيته هو جه برضه والأمور عادت عادي ما عجبنيش فيها، ما تفكرش إنه نسي، هي في دماغه، هتأمن له؟ لا، على طول تبقى عامل حسابك إنه إيه؟ هيحاسبك عليها. فشوف انت عملت قد ايه بقى في حقه وسايبك لحد دلوقتي، فما تأمنلوش. انا قلت لك قبل كده في سيرة القلق، الان ليه مهموم؟ ليه ما يبقاش الان غير اللي عامل عامله، صح ولا لا؟ عامل عامله وراك حاجه، يبقى لازم الان، الا اذا قبلت توبتكم. وعن لحد النهارده انت في طول الدنيا ما تعرفش بقى ربنا قبل ولا ما قبلش، غفر ولا ما غفرش، ما تضمناش دي. فلازم تفضل خايف، يا رب يا رب يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب ماليش غيرك، يا رب لو سبتني هضيع، يا رب يا رب نجيني، يا رب عافيني، يا رب الطبي، يا رب يا رب ما تمتحنيش انا ضعيف، يا رب يا رب ما تبتلينيش عشان انا مش قادر، يا رب يا رب ابعد عني السوء واصرف عني الفحشاء عشان انا هضيع ضعيف بجري باح، يا رب يا رب. تفضل طول عمرك تقول يا رب يا رب يا رب، وربنا بيحب منك كده. انخلاع قلبه وتقطعه، قلبك بيتقطع ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل يعني تفسير سفيان بن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريبة أن الخوف الشديد من العقوبة العظيم يوجب تصدع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فلا بد من تقطع القلب في الدنيا أو في الآخرة. لازم القلب يتقطع يا في الدنيا يا في الآخرة. لو قلبك ما تقطعش النهاردة على اللي انت عملته، يبقى في الآخرة يوم ما توقف كده على شفير جهنم والعياذ بالله، وتلاقي الناس عمالة تعدي جري زي الريح وزي البرد وزي أجاويد الخيل، وانت واقف تقدم رجلي وترجع الثانية، يعني يكتب علي بقى. انك لما توقف وتقع وتتعلق بإيد والنار تلفحك، تعلق برجل والنار تلفحك، تعلق بإيد تانية وتمسك برجليك والناس عمالة تدوس على دماغك وما بيعدوا على الصراط، سلم يا رب سلم. يبقى اللي قلبه مش هيتقطع هنا في الدنيا، أكيد أكيد هيتقطع في الآخرة. ومن علامات التوبة الصادقة كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. تلاقي التايب منكسر كده، شكله مخبت. عارف يعني مخبت؟ مخبت يعني عينيه يعني فيها كده دموع ملغلغة على طول، كلامه في نغمة حزن، كل شوية يا رب اغفر لي يا رب، منكسر مش هايص مع الناس اللي هايصه، ما هوش بيهرج مع الناس اللي بتهرج. ما هو يا ابني لو لو لو ما حزنتش في الدنيا هتحزن في الآخرة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هي كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آنية الذهب والفضة: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال كده. اللي شرب خمر الدنيا مش هيشرب خمر الآخرة. قال كده. اللي زنى في الدنيا مش هيطول حور العين في الآخرة إذا لم يتب يعني ومات مصرا. شاهد إن اللي بتعمله في الدنيا بتنقص من الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاللي انت بتعمله النهاردة في الحرام بتنقص من حقك في الآخرة، واللي انت بتسيبه النهاردة لله من الحرام واللي انت بتسيبه النهاردة لله من الحرام بتلاقيه في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كسرة خاصة لا يشبهها شيء. هذه الكسرة لا تكون لغير المذنب، فلا تحصل بجوع ولا حب مجرد. ما تجيش الكسرة دي بكثرة تلاوة القرآن مثلا، ولا تيجي الكسرة دي بكثرة قيام الليل، ولا بالمكحد. ما تجيش غير للمذنب. الانكسار ده ما يجيش غير للمذنب، يبقى حاسس ان هو زي الاناء المكسور اللي يداس بالاقدام، وانه مش هينفع يتصلح غير اما ياخده الصانع اللي صنعه ويعيد صناعته مرة تانية. هو ده قلب التائب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. امر وراء ذلك كله يكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا. كل اللي يشوف يقول له ما له فيش حاجة. لا لا لا تعبان. لا لا لا مش عارف. ما المالك؟ الحمد لله أنا كويس. في حاجة. يبقى هو شكله كده في حاجة. إيه الحاجة دي؟ قلبه منكسر بين يدي الله. قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. القلب لما يسجد ما بيرفعش دماغه تاني خلاص، يفضل ساجد ليوم القيامة. يقول ابن القيم: فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة، ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إلي، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، أسألك رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. هكذا يقف بين يدي سيده ومولاه منكسرا ذليلا خاطعا خاشعا ملبيا داعيا صادقا، ينطق لسانه قبل قلبه وتخشع جوارحه قبل لسانه، ينطق قلبه قبل لسانه وتخشع جوارحه ويخشع قلبه قبل جوارحه ويخشع قلبه قبل جوارحه وتتزلل جوارحه بين يدي سيده. نعم يقول يا رب يا رب يقول يا رب رحمتك أحب إلي من كل شيء. يقول يا رب يا رب اغفر لي خذ فلوسي يا رب يا رب تب علي وخذ صحتي يا رب يا رب ارضى عني وامد دلوقتي يا رب يا رب يا رب أنا مش محتاج حاجة في الدنيا إلا رضاك عني يا رب يا رب أنا مش محتاج حاجة في الدنيا دي أبدا إلا أنك تسترني وتغفر لي اللي فات يا رب يا رب امحو عني السيئات يا رب. لما يفضل يتذلل بالصورة دي ويجتهد في التذلل ويجاهد في الانكسار ويبالغ في طلب العافية وما بيطلبش بعز بقى بيطلب بذل وما بيطلبش بغفلة ده بيطلب بضرورة. قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعا المضطر إذا دعا دعاء المضطر مستجاب إنه يحس بالضرورة والاضطرار. يا شباب هي دي علامات التوبة الصادقة. نقولهم تاني أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل عليه قبلها. اثنين أن لا يزال الخوف مصاحبا له. ثلاثة انخلاع قلبه وتقطعه خوفا وندما. أربعة كسرة خاصة تحصل للقلب. خمسة وهو العنصر الأخير أن يستحدث بعد التوبة أعمالا لم تكن له قبلها. إن يبدأ بعد التوبة بقى يعمل حاجات ما عملهاش قبل كده، يعني مثلا يتصدق بمبلغ ما عملوش قبل كده، إن يصلي ركعة بعدد أجزاء ما حصلتش في حياته قبل كده، إنه يعد في يوم قراءة قرآن عدد أجزاء ما حصلتش قبل كده، إنه يعد استغفار ما حصلش قبل كده. أن يتذلل لمسلم في بر الوالدين مثلا لأبيه وأمه كما لم يفعل قبل ذلك، لحد ما يلاقي أبوه وأمه يقولوا إيه ده، هو إيه اللي جراني، أو يصل رحم ما وصلهاش قبل كده، يعمل حاجات ما كانش بيعملها. أن يستحدث بعد التوبة أعمالا لم تكن له قبل التوبة، يعمل حاجات جديدة جديدة في حياته، جديدة في عمره، جديدة بينه وبين ربه. هي دي الخمس علامات من علامات التوبة المقبولة. يا ترى يقدر كل واحد مننا دلوقتي يحكم على نفسه هو تاب صح ولا ما تابش؟ يقدر كل واحد مننا يقول العناصر الخمسة دي في منها كم عنصر فيه؟ يا ترى توبتنا صحيحة مقبولة ولا معلولة؟ محتاجين نقف وقفة صدق مع النفس، وكفاية ضحكنا على نفسنا كتير، نبدأ نتوب لوجه الله. وده آخر درس قبل رمضان بقى، وما قدامكش غير إنك فعلا فعلا تتوب توبة صادقة نصوح تدخل بيها رمضان لتعمل أعمالا صالحة. فرصة إن الكلام ده جاي قبل رمضان، فرصة إن الطاعات في رمضان سهلة، قلتلكوا كتير فات بعد رمضان دلوقتي 11 شهر، صمت يوم زي أيام رمضان؟ ما حصلش. قمت ليلة زي ليالي رمضان؟ ما حصلش. قريت قرآن زي قرآن رمضان؟ ما حصلش. عدى يوم من غير معاصي زي أيام رمضان؟ ليلة زي ليالي رمضان ما حصلش. ليه؟ رمضان فرصة تغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين وتجمع الأمة على الطاعة. بفرصة رمضان فرصة حقيقية، فاحنا داخلين رمضان بقى فرصة، فرصة فرصة لا تعوض للي عايز يتوب صح، واللي عايز ربنا يقبل توبته، واللي عايز ربنا يغفر له، واللي عايز ربنا يعافيه ويعتق رقبته من النار، واللي عايز ربنا يحبه، واللي عايز ربنا يرضى عنه. فرص، الحق نفسك وديك قدام الفرصة ومحدش حيشك، كل حاجة بإيديك. أسأل الله أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يمحو خطيئتنا وأن يرفع درجتنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا كريم اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا ودود اعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، جدد الإيمان في قلوبنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من البلاء، ثبتنا على الإيمان، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على رمضان وارزقنا فعل الخيرات في رمضان. اللهم ارزقنا الهمة العالية في رمضان. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.